ومن الآداب أيضا أن يكون طالب العلم متواضعا بعلمه مع إخوانه المسلمين وإخوانه طلاب العلم، لا يكون فيه الكبر ولا يكون فيه الغطرسة والتكبر على إخوانه، ويكون متعاونا مع إخوانه في الدعوة إلى الله ونشر السنة، لأن الله تعالى أمر بذلك في كتابه حيث قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فيجب على طلاب العلم أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يتواضع بعضهم لبعض، ولا يحزن طالب العلم بظهور إخوانه في الدعوة إلى الله وقيامهم في التدريس، بل يفرح ويتعاون معهم على ذلك. هذا من خصال أهل الإيمان، ولا يكن همه أن يخرج هو أمام الناس أو أن تكون له الزعامة والتفاف الناس حوله،